وهلك في أيام المختار. وهلك قيس أيام المختار. طيب وهلك قيس أيام المختار. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد فنافشي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائض قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب الناس على ناقة وحبشي ممسك بخضامها. وقال ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن عائض هو ابو كاهن وذكر الحديث. واخرج الفتوي في المعرفه والتاريخ من حديث محمد بن عبيد به. هذا الحديث اذا نظرت الى سنده وجدته انبقات ابو اسماعيل المؤدب هو ابراهيم بن سليمان حسن الحديث وهو متابع كما ترى تابعه محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقه فظاهر الحديث الصحه ولكن الحديث اخرجه النسائي من طريق قيس من طريق يحيى ابن ابي زايده قال اخبرني اسماعيل بن ابي خالد عن اخيه عن ابي كاهن الاحمشي. وفي الكبرى كما في تحفة الاشراف من طريق ابي اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن اخيه عن ابي كاهل به. واخرجه الدولابي من طريق ابي اسامه به وذكر ان نسمع فيه اشعث. ابو اسامه ماذا يا اخوان؟ اين تقدم لنا ابو اسامه؟ في الكبرى. نعم احسنت. نعم. وأخرجه ابن ماجه من حديث وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل به. ورواه أحمد من حديث وكيع أيضا عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل به. وأخرجه البسوي في المعرفة والتاريخ من حديث وكيع به نعم يعني بالزيادة. ورواه البخاري في التاريخ الكبير من حديث عيسى بن يونس عن اسماعيل قال اخبرني سعيد اخي اخبرني سعيد اخي والاول اشعث عن ابي كاهل قيس بن عائض الاحمشي به. فعلم من هذا من هذه الطريق الى اسماعيل ان هناك واسطه هذه الطرق نعم فعلم من هذه الطرق الى اسماعيل ان هناك واسطه بين إسماعيل وأبي كاهن. قال الدولابي هنا سمعت العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين قال إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهن. أنبأنا سعيد بن أبي خالد أما سعيد بن أبي خالد نعم أخو إسماعيل فترجمته بالتهذيب التهذيب ولم يذكر عنه راويا إلا أخاه إسماعيل على اختلاف عنه فيه ولم يوثقه معتبر. قال الحافظ بالتهذيب ولأبي خالد ابنان غير هذين وهما النعمان وأشعث. وأما أشعث الذي عند الدولابي فلم أجد ترجمته. فالحديث لم يصح لأن إسماعيل لم يسمعه من أبي كاهن والواسطة غير موثق من معتبر والله أعلم. انتهى. ولا أدري هل أبقيناه في الجامع الصحيح أم قد حذفناه وأظن غالب الظن أننا قد حذفناه. ها؟ يقول ولأبي خالد ابنان أو أخوان؟ أخوان. شو ابنان؟ لا شيخ صواب ابنان. صواب ابنان. ابنان صواب. إسماعيل. أي ولأبي خالد ابنان. والد إسماعيل. طيب. أخبرنا منك أنهم أربعة أبناء يا شيخ. ها؟ أخبرنا منك قبل أنهم أربعة. أبناء أبي خالد. إيه. إسماعيل وأشعث ونعمان وسعيد. تفضلوا. يا أخوان أن كثيرا من الأحاديث في سنن ابن ماجه نعم وماذا ثم غيره يبين علتها وهو لا يبين. حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن هشام بن حسان القردوشي عن محمد بن شيرين نعم محمد بن شيرين وهو أبو بكر عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة فقرطها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا يومئذ على الهدى فوجدت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت هذا فقال هذا. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من الرجال الصحيح إلا علي بن محمد شيخ ابن ماجة ووطن نفسه وقد قال أبو حاتم فيه كان ثقة صدوقا وهو أحب إلي من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح وأبو بكر أكثر حديثا وأفهم انتهى من تعريف التهذيب. فإذا وجدت في ترجمة الرجل أن أبا حاتم قال ثقة صدوق فهل تأخذ رتبة وسطى وتقول فيه جيد أم تقول ثقة أم تقول صدوق؟ ثقة صدوق كما قال من أجل أن تبين أيرتقي حديثه إلى الصحيح أن يكون حسنا. نعم يكون ثقة. نعم وغالبا يا شيخ يقول المعلم ما وجدت أبا حاتم يطلق لفظ الصدوق إلا رجل ثقة. ماذا؟ ما وجدت أبا حاتم يطلق لفظ الصدوق إلا وهو ثقة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن أبا حاتم رحمه الله متشدد في التوثيق فإذا قال صدوق فغيره الأكثر أو الجمهور يوثقون هذا الرجل حتى أنه قال في مسلم صدوق. طيب سلطة كلام صحيح إذا لم يكن في الراوي إلا قوله صدوق. ها؟ لم يكن في الراوي إلا قول أبي حاتم صدوق فتقول صدوق يحسن هكذا يحسن. أي حسن. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله لا مسند كعب بن مرة رضي الله عنه ما قد وصلت إليه أخوكم عوض الحضرمي من مشرق القديم مريض ندعو الله له بالشفاء الله يشفينا وإياه بالعافية. قال على أن علي بن محمد قد توقع قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام به نعم فسند أبي بكر بن أبي شيبة رجاله رجال الصحيح ولكن الحديث منقطع نعم محمد بن شيرين لم يسمع من كعب بن عجرة كما رواه البوصيري. كما في زوائد البوصيري وفي جامع التحصيل من عن أبي حاتم قال لم يسمع محمد بن سيرين من كعب بن عجرة شيئا. النقل عن المتأخرين كل سببه العجل، وإلا فينبغي أن ينقل كلام المتقدمين. مسند كعب بن مرة رضي الله عنه. أسألك يا أخي، كعب بن مرة منصرف أو غير منصرف؟ منصرف. كعب بن مرة منصرف يا كعب. ها؟ كعب منصرف. وين؟ منصرف. منصرف بمرة. ها؟ يقول صرف بالإضافة. منصرف بالإضافة؟ كل الدنيا منصرفة؟ طيب. عندك؟ لا ليس منصرف. ها؟ لا ينصرف. ما هو؟ مرة. مرة لا ينصرف؟ ما ينصرف إذا كان مضاف إليه؟ هنا مضاف إليه، لو كان مضاف كان إذا كان مضاف إليه فكان مضاف. إذا كان مضافا صحيح. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السم قال قلنا لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه رجل فقال رسول الله استسق الله لمضر قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريعا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. قال فما جمعوا حتى أجيبوه عيسى الله الجمعة. فشكوا إليه المطر فقالوا يا رسول الله قد انهدمت البيوت. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن السم. قال هو أبو داود كما في جامع التحصيل. هل صح هذه الرواية الأخرى؟ حديث أنس في هذا المعنى، لكن في قوله مضاف بهذا الدعاء. أما آخره نعم. لا، أبي أنس هلكت الأموال وانقطعت السبل. تفضلوا يا أخي. والإمام أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم في السنة حدثنا عمرو بن عثمان ولا حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن ابن جابر قال اجتمع الناس في بيت المقدس البيت المقدس نعم ويقال البيت المقدس. طيب قد هموا أن يبايعوا معاوية بيعة علي بيعة على ما اجتمعت عليه الأمة. وفيهم عبد الله بن حوالة وكعب بن مرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقام عبد الله بن حوالف فقال ايها الناس اني لست بخطيب ولولا من قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما تكلم لم أقم فأشكت الناس. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فتنة يكون فيها هذا على الهدى ومن اتبعه. وقد قام عثمان بن عفان فأدبر فقمت إليه حتى أخذته بمنكبيه فقلت إلى فقال طيب. فلفت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا يا رسول الله. فقال ماذا هذا. ثم قام كعب بن مرة وعليه وقال والله لو أعلم أحدا يصدقني إلى هذه المقالة ما سبقني إليها أحد. أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث رجاله ثقات. والحديث صحيح يا أخوان من طريق الوفور. نعم. فعمر بن عثمان وأبو حفص الحمصي مولى بني أمية ومحمد بن حرب والخولاني وأبو سلمة سليمان بن سليم هو الكناني وابن جابر هو يحيى. طيب كنت أظنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، لكن الحديث منقطع في تأديب التهذيب أن ابن جابر أرسل عن عبد الله بن حوالة إلى هنا يا أخوان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى هكذا يا أخوان. أحمد ما لا غرانا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية محمد بن فاجل قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة والجملي عن سالم بن علي جاد والغطفاني عن شرحبيل بن السمت. اي نعم كلنا قرانا يا اخوان. قال لكعب بن هجرة مرة لكعب بن مرة يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أكرموا أهل الصنع. ارموا. نعم. أهل صنع من بلغ العدو بسهم. أي نعم رفع الله. نعم ماذا رفع الله لا بأس، لكن هذا ما هو كلام كان مستقيم. حرموا أهل صنع من بلغ العدو بسهم. نعم انتهينا. أرموا أهل صنع من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال فقال عبد الرحمن ابن أبي النحام يا رسول الله وما الدرجة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنها ليست بعتبة أمك ولكنها بين الدرجتين 100 عام. قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم محضر. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من اعتق امرأة مسلما كان فقاته من النار يجبي بكل عظم منه عظمان منه، ومن اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزي بكل عظمين عظما منه، ومن شاب شيبة من سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فقال يا كعب بن عجرة حدثنا يا ابن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل كان كعتق رقبة كمن اعتق رقبة. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول وجاءه رجل فقال استسقي الله لمضر. فقال انك لجريء لمضر. قال يا رسول الله قد استنصرت الله عز وجل فنصرك ودعوت الله عز وجل فاجابك. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا طيب غادقا عاجلا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. هذا ما قرأنا يا أخوان تقدم من حديث من نفسه قطعة منه أول حياة يعني نعم. قال فوجيبوا قال فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر. إليه كثرة المطر الأول قال فأحيوه ماذا فأحنوه فأحيوه غير الضاب. قال فماذا فأحيوه قال فما لبثوا عن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر. فقالوا قد تهدمت البيوت. قال فرفع يديه هكذا يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. طيب قال فجعل السحاب يقبع يمينا وشمالا. هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا داود يقول لم يسمع سالم من أهل الجعد من شرحبيل بن السمت كما في جامع التحصيل. عندك يا أخي عندك فقوم عندك كم حديثا قرأنا الآن نعم حديثين من صاحب الحديثين عجل عندكم كم حديثا قرانا يا عالم ثلاثة من صاحب الثلاثة كعب بن مرة ومن بس خير ان شاء الله أربعة يا عالم قالوا طيب احسن بكل عظمين منهما منهما ان شاء الله اذا جئت بكتاب الاخ يقول بكل عظمين منهما اثبت من رمى لا من اعتق امرأة مسلمة نعم ومن اعتق امرأتين مسلمتين كانت فقاكة من النار يجزى بكل عظمين عظما منه كذا عظمين منهما هكذا وماذا غيثا غيثا مريئا غيثا ماذا؟ مريئا مريئا مريئا بدل من مغيثا بدل مغيثا لا لا لا مريئا ماذا؟ بدل مغيثا مريئا مريئا ما عندي الليلة لو كتبت عن الشيء جزاك الله خيرا ساعتي تكتب إن شاء الله هو. ثم قال رحمه الله تعالى قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السم قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعته يقول من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة قال له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم محذر قال سمعته يقول نعم سر ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة قال ابن النحان يا رسول الله وما الدرجة قال اما انها ليست بعتبة امك ولكن ما بين الدرجتين ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا داود رحمه الله تعالى يقول بعد إخراجه الحديث سالم لم يسمع من شرحبيل نعم مات شرحبيل بصفين انتهى. ونقل الحافظ العلائي في جامع التحصيل وسكت عليه. هل قد صح يا كذا؟ ها؟ هل صح من طريق أخرى؟ من شابع؟ أي أن لا داعي بما أنه صحيح، نعم. هذا قد يتكرر عليك؟ ها؟ قد يتكرر. من أي ناحية؟ الحديث هنا مرة بلخبيت. مرة إيش؟ بلخبيت، يعني قد مرة ما فيها. نص الحديث يعني طول. والعلة. الحديث هو الحديث بس المسائل مختصر. لا بس المال ما هو من عميل ما هو من شأن المسائل ما هو من شأن هذا المختار طول المريع الخصيص ها؟ المريع الخصيص المختار ايش؟ المريع الخصيص ايش؟ المريع ماذا؟ الخص خيرا ان شاء الله طالما بمعنى يعني انه في خير وبركه طيب لا باس بارك الله فيك بسم الله يقول ايضا كذلك اقلعه ها امراه ايضا اي اقلعه اي انبت البلد ها اقلعه امراه اقلعه اقلعه الذي ينبت منه البلد أكلاء طيب هذه أيضا فائدة أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم مسند محمد بن صيفين وعن الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال نعم ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني بأكلهما هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح ولكن الحافظ يذكر بالإطالة في ترجمة محمد بن صيفين وأخرج البغوي من طريق الأعمش وغيره عن الشعبي عن محمد بن صيفين وذكر الحديث ثم قال وقال البغوي هذا وهم والصواب محمد بن صفوان انتهى قال أبو عبد الرحمن وقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن صفوان وقد أخرجته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين خيرا إن شاء الله يا شيخ في خطأ في الأخذ في الرجاء وأنت قلت على الصواب، هل يحتاج بنفسه؟ كيف ذاك؟ يعني في الرجاء مخلوق؟ ها؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو الأحوص، يعني حدثنا ساقطا ابن ناجح هكذا. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة أبو الأحوص. نعم. متأكد؟ هذا هو. هذا. لأننا ماذا نقتل؟ يقول نقول سقط من ابن ناجح سنة هكذا. نعم. والصواب ما عندنا. مسند مرة بن وهب الثقفي رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لسفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي ائت تلك الأشياءتين. قال وكيع يعني النخل الصغار فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته ثم قال لي ائتينا فقل لهما ارجع لترجع كل واحدة مكان منكما إلى مكانها فقلت لهما فرجعا وأخرجه أحمد فرجعتا وأخرجه أحمد. هذا الحديث إذا نظرت إلى شهده كان ظاهره الحسن ولكن الحافظ يقول في ترجمة من هال بن عمرو في تهذيب التهذيب وأرسل عن يعلى بن مرة وقوله يعلى بن مرة عن أبيه في زيادة عن أبيه خلاف. قال الحافظ المجزي لتحفة الأشراف ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع فلم يقل عن أبيه وهو الصحيح. قال البخاري قال وكيع عن يعلى عن أبيه وهو وهم. وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب نحو هذا ثم قال قلت وقد تابع عليا يعني شيخ ابن ناجح علي بن مسلم وقد تابع وكيع على ذلك محاضر بن المورع ويحيى بن عيسى الرملي ويونس بن بكير والله تعالى أعلم. وقد رأى البغوي في معجم الصحابة ما يدل على أن له صحبة أي وهو مرة بغير هذا الحديث المختلف فيه. فروى من طريق أم يحيى بنت يعلى بن مرة عن أبيها قالت جئت بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح. الحديث وإسناده جيد. أقول الذي يظهر لي أن الحديثين ضعيفان، أما الأول فلأن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى، وأما الثاني فلأن أم يحيى مجهولة ولم أرى ما يثبت صحبتها، وإن كان قد ذكرها الحافظ للإصابة يعني فعل هذا لا يثبت أو لا تثبت صحبة من مرة. أما يعلى فصحابي معروف يقال له يعلى ابن مرة ويعلى ابن منية. يعلى ابن مرة نسبة إلى ماذا يا أخانا مقبول؟ يعلى ابن مرة نسبة إلى ماذا؟ ويعلى ابن منية نسبة إلى ماذا؟ عنده إلى أبي والثاني إلى أمه. صحيح. لا يكون هنا وقد تابع وفيعا على من النص. نعم. جاء معنى هذا الصحيح. نعم. جاء معنى هذا الحديث الصحيح. بهذا اللفظ لا، بهذا اللفظ لا، لكن في أعراب الشجرتين اللتين دعاهما الحديث جابر الطويل، الحديث جابر، الحديث أبي اليسر، أبي اليسر، نعم نعم اليسر أو أبي اليسر، نعم ثم نقله عن جابر، نعم قلنا هنا ما يكون قد تابع وسميعا على ذلك فيكون ألفا وكيان هو نقل، لا هو نقل لازم يراجع الكتاب. محاضر ابن المورد ويحيى ظاهر نعم انه كما قلت فقال يراجع الكتاب. ونعم ويجوز تبع وكيع لكن الظاهر الوكيع وكيع عندنا الآن. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حبيب بن أبي عمرو عن المنهال بن عمرو عن يعلى قال ما أظن أن أحدا من الناس رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دون ما رأيت، فذكر أمر الصبي والنخلتين وأمر البعير الذي أمر البعير إلا أنه قال طيب إلا أنه قال ما لبعيرك يشكوك، زعم أنك سائبه حتى إذا كبر لك شائبه أو سانيد شائبه تريد أن تنحر عليه شائبه. قال صدقت والذي بعثك بالحق نبيا قد أردت ذلك والذي بعثك بالحق لا أفعل. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح لكنه منقطع. المنهال بن عمرو أرسل عن يعلى بن مرة كما في تهذيب التهذيب. ها ما يفرض لها يا شيخ مسلم ها؟ يعلى بن مرة. ايه نعم ينتقل الى مسنده. هل له مسند هنا؟ ها؟ يعلى بن مرة. ينقل بعد ماذا؟ بعد يعلى ابن أمية. ينقل إن شاء الله بعد ترجمة يعلى ابن أمية. أحسنت. عن يعلى قال هو هو ها أي نعم أين في مرة يا أخانا؟ عن يعلى ابن مرة وهم مني أرسل عن يعلى ابن مرة يعلى بن مرة عن أبيه نعم ماذا احتاج إلى أن ينظر كيف تقول هو يافي إن شاء الله ينظر فيه. ها هل يعلى بن مرة يعلى بن أمية أم هو غيره؟ طيب تفضل وبارك الله فيك. صحيح مسند تفضل صحة السلام ها أيام حديث أمس ها؟ آخر حديث أمس عند أحمد يعني عند أحمد ايه؟ ماذا؟ 73 وهنا 72 يعلى بن مرة يحتاج إلى مسند ينقل إلى مسند يعلى بن مرة هذه يعلى بن مرة فيه ها؟ ما أنا كاتب يا أخي لا كاتب في البهرة في البهرة ها؟ نجي عن البهرة فقط ما هي نعم خيرا ان شاء الله نقول بعد مسند يعلى بن أمية أين ذو القرنين بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبكي فقال ما يبكيك يا معاذ ولا يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليسير من الرياء الشرك ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله في المحاربة إن الله يحب الأبرار الأحياء الذين إن غابوا لم يفقدوا وإن حضروا لم يغربوا قلوبهم مصابيح الدجى الهدى يخرجون من كل غبرة مظلمة هذا الحديث حفظناه في المدينة على أنه حديث صحيح هذا حديث صحيح ولم يخرجه الحاكم في الصحيحين وقد احتج جميعا بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة، واتفقا جميعا على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد عن عياش ابن قتبان عن عياش بن عباس القتباني، وهذا إسناد مصري صحيح ولا يحفظ له علة. كذا قال الحاكم. وقد أخرجه من طريق عياش بن عباس عن عيسى ابن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم به، والطحاوي كذلك في مشكل الآثار جزء 5 صفحة 84 كذلك. والطحاوي في مشكل بعد وقد أخرجه أي الحاكم بعد الأرقام تكتب والطحاوي في مشكل الآثار جزء 5 صفحة 48 من طريق عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم به فعلم. 48 فعلم أن السبب من السند أن السابق من السند عيسى بن عبد الرحمن وهو تالي، فقد قال فيه البخاري منكر الحديث فقد قال البخاري فيه منكر الحديث كما في تهذيب التهذيب. من الراوي عن عياش في هذا الإسناد؟ من الراوي له عن عياش؟ الراوي له الليث بن سعد على جميع الروايتين. لو قلنا من الراوي عن الليث، لأن من واحد من الأسفة الناس في الليث. لو قلنا من الراوي عن الليث، عندكم المستدرك يا أخوان؟ ها؟ المستدرك عندكم الجزء الرابع؟ ها؟ الماجح أيضا. الماجح؟ لا نحن نريد السقف. نعم يا أحمد أخرج لنا بارك الله فيك 328 يا بني. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد على أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال ما شاء الله أنبأنا نافع بن يزيد صرمه الليل عن عياش بن عبد عن عبد عباس بن عياش وهناك عن عياش بن عباس. نعم. ها؟ نعم. هو عياش بن عباس ها؟ اي نعم عن عيسى بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر عيسى بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن زيد بن أسلم أحسنت عن أبيه بس تفكر راجعوا يا أخوان عباس بن عياش أو عياش بن عباس معروف عياش بن عباس ها انظروا الخطأ والصواب عندنا هل صلحناه وإلا كتبناه نعم أن عمر رضي الله عنه إلى آخره فالراوي له نافع بن يزيد وليس مثل الليث عياش بن عباس ها؟ عياش بن عباس عياش بن عباس نعم لأن نحن نصلح الموجود من ها؟ لم تجد بالخطأ والصواب سهل نحن اكتبه هنا وانت اكتب اذا احببت عندك وبعد هذا بعد الانتهاء من الدرس ما انتهي الا وقد تعبت والإخوة يأتون ويسألون فأنا ما عندي وقت ما عندي قدرة على الإجابات ولا سؤال أسئلة أنتهي من الدرس إلى البيت إن شاء الله وعندكم الأخ عبد الرحمن والأخ عثمان والأخ يحيى تسألونهم والله المستعان ها. يعني كون تلميذ عياش تغير ايش يعني الليل ارجح من نازع من يديك ليس كذا الليل سهل ما على العلة هي ممكن العلة يعني تظهر ولو برواية من هو ولو برواية المرجوع نعم عياش هل يرجع عن زيت عياش هل يروي عن زيد؟ هل يروي عن زيد؟ لماذا لا يحمل عن وجهين إذا كان يروي ومعروف الرواية؟ لماذا عيش؟ لا يحمل عن وجهين إذا كان مشهور الرواية عن زيد. لا ما هذا يدل على العلة صحيح ولو كان مرجوحا. انظروا يا أخوان هل سمع عياش بن عباس من زيد بن أسلم حتى ولو سمع يكون قد ظهرت العلة أما الطحاوي في مشكل الآثار فكأنه يريد الجمع بينهما نعم هذا الدرس فقط ما تعبت عن بعده عن بقية الدرس ها؟ يقول هذا الدرس ها؟ هذا الدرس يعني تحب ما تعبت بعده عن بقية الدرس كلها ايش يعني عندنا تعب يعني في هذا الدرس عندي كل لا بل في الدروس كلها كل شيء كل بعد صاير المجلد كلها ها حتى الضوء بعد صاير المجلد كل الدروس لا الا مثل الاخوان الكبار فضروري من الاخ عبد الرحمن او الاخ يحيى او الاخ عثمان اما الاخوه الاخرون عندهم اشياء سهله يسالون اخوانهم من الاخوان الكبار ها كيف الآن المرجوحة تعل الراجحة؟ ها؟ كيف المرجوحة تعل الراجحة؟ إيه نعم تعلها تبين أن هناك شقبة نعم على الأقل يعني ها؟ على الأقل إن لم نرجح الراجح يعني نجعلهما على الوجهين لا لا يعني هل تقصد يا شيخ أن عباس ليس هو واسع الرواية؟ ها؟ يعني هذا يرجح قولك؟ لا ما هو من هذا لا مطلقا حتى لو كان الخلاف في مثل على الزهري يعني مثلا من الزهر على الزهري نعم على الزهري الخلاف من الثلاثة لا هم ترى يعلون وترى لا يعلون بمثل هذا يعني الزهري آخر ترى يعلون وترى لا يعلون يعني فماذا فهم يقصدون ترى يقولون قد أبان عورة الحديث فلان بن فلان وما يكون مثل ذلك الذي لم يذكرها رب يا أخي يا شيخ ها بالتحديد ما ذكر شيئا طيب إن شاء الله سيبدأون في طباعة رجال الحافظ بإذن الله تعالى وهذا نريد أن نمر عليه الذي هو المستدرك مرا سريعا من أجل إذا وجدنا شيئا على طريقنا نستفيد أيضا في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين لو وجدنا أحاديث صحيحة نكتبها أو أحاديث معلة نكتبها إن شاء الله بإذن الله تعالى تفضلوا حفظكم الله هذا الحديث الذي سنقرأه أنصتوا هو الذي انتقده علينا أخونا حمزة المليباري. فالحمد لله من قبل أن يأتي انتقاده كنا قد تراجعنا. لماذا؟ لأننا من أول ما كنا نعرف قدر أنفسنا مع أولئك الأئمة. ما شاء الله ما شاء الله. نعم أحدنا ربما بارك الله فيكم لا يحفظ 100 حديث بألفاظها دعنك بأسانيدها، ويبغي يناطح أبا حاتم وأبا زرعة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. والله أمر عجيب يا إخواننا. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه من صحابيه ومن أخرجه. ضعيف تقول أنا أسألك من صحابيه ومن أخرجه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أنت تقول من كلام الناس سمعتك تقول هذا. بل حين لك لا أقول ضعيف، وأنا أقول موضوع، وأنا أقول من كلام الناس. فعلى أي أساس تثبت؟ على القول الأخير. القول الأخير وأنت لنفسك. أنا لنفسي وأنت لنفسك. لا لنفسك ماذا؟ الله خير إن شاء الله. عندك من كلام الناس حكمة. من كلام الناس. نعم هذه المسألة وغيرها إخواني في الله. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه مع أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى. إياك إياك يا مقبول، ما ندري إلا وأنت تناطح أبا حاتم وأبا زرعة وفلانا وفلانا. أي نعم عند الابتداء، عند الابتداء ماذا لأسباب النزول عند أن كتبتها؟ أقول هذا قول الأئمة أولى الأئمة رحمهم الله، والذي يظهر لي وأتيه بما يظهر لي خلاف. نعم خلافه ها. أنا أطمئن إلى كلامهم عن قناعة. بارك الله فيك. نعم صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس فأصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. قتيبة أو قتيبة؟ لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة. لماذا قتيبة؟ يعني فاعل. فاعل. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات أثبات، ولكن الحاكم رحمه الله تعالى يذكره في معرفة علوم الحديث. هذا حديث الرواة وأئمة أي فقال يا أخوان هذا نعم إن شاء الله نكتبه. يذكره فقال هذا حديث رواته أئمة الثقات، وهو شاذ الإسناد، ولكن والمتن شاذ الإسناد والمتن. أحسنت. لا نعرف له علة. من قائل له؟ أحمد. إلا لا نعرف له إلا نعله نعلله بها. ولو كان الحديث عند الليل عن أبي الزبير عن أبي الطفيل تعللنا به الحديث. ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به. فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية. ولا وجدنا هذا لكن بهذه ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل. فقلنا الحديث شاذ. يا شيخ ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل. ولا عند أحد بعد أبو الطفيل آخر مرة هكذا ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ ابن جبل عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل لأن الأول عند أحد من أصحاب أبي الطفيل. كيف ما نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية. وش بعدها؟ هو الأول يذكر المتن والسند الآن. السقط من ناحية السند والذي موجود عندنا من ناحية المتن. اقرأ الموضوع الزيادة. الزيادة ولا عند أحد مما رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل. لا اقرأ الذي ما نضعها عندها. بعد أبي الطفيل مباشرة. الذي هو راويه لا قال ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل هنا من أصحاب أبي الطفيل ولا نعم فقط من أصحاب عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل. كان أبو الطفيل يروي معاذ بن جبل يروي عن أبي الطفيل هكذا في معرفة علوم الحديث. خير إن شاء الله. ما يروي عن أبي الطفيل ممكن يراجع من لأن الحافظ نزله في ماذا في ترجمة البخاري في آخر الفتح لا في آخر المقدمة. طيب فعلمنا الحديث بذا الشاذ أن الحديث شاذ. فقلنا الحديث شاذ وقد حدثونا أي مشايخ الحاكم عن أبي العباس الثقفي. من أبو العباس الثقفي يا أخي عبد الرحمن؟ من أبو العباس الثقفي يا أخي عبد الله أبي عبد الله؟ هو يعقوب. يعقوب من من؟ أحمد بن يعقوب الثقفي؟ لا. ها من؟ عنده؟ ها؟ الله يذرفه. ها محمد بن اسحاق السراج. صحيح محمد بن اسحاق السراج. قال كان ابو كريم بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وابي بكر بن ابي شيبه وابي خيثمه حتى عبد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث. وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا قتيبة فذكر قال ابو عبد الله فأئمة الحديث انما سمعوا من قتيبة تعجبا من اسناده ومثله ثم لم يبلغنا عن واحد منهم انه ذكر الحديث ذكر للحديث علة. وقد قرأ علينا ابو علي الحافظ حسين بن علي نيشابوري هذا الباب طيب وحدثنا به عن ابي عبد الرحمن النسائي وهو امام عصره عن قتيبة ولم يذكر ابو عبد الرحمن ولا ابو علي الحديث للحديث علة. فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه ما أدري المجاشع أم غيره قال اتركوه. قال حدثنا الدكتور الشيخ مقبول قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت صالح بن حصاوية عن نيسابوري قال أبو بكر وهو صاحب حديث يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد هذا الحديث يزيد على الضيف عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل فقال كتبته مع خالد المدائني كان البخاري وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ انتهى. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في العلل بعد ذكره الحديث وهو غريب جدا فاستنكره الحفاظ ويقال إنه سمعه مع خالد بن الهيثم فأدخله على الليث وهو لا يشعر هذا ذكره الحاكم في علوم الحديث انتهى. وقوله خالد بن الهيثم الظاهر أنه غلط مطبعي وهو خالد بن القاسم أبو الهيثم كما في ميزان الاعتدال. إلى هنا يا أخوانا. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن شواد المصري مشايخ المسلم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال والثيمي عن شريف بن أبي ننس عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته رجال الصحيح ولكن في تهذيب التهذيب بترجمة عطاء بن يسار روى عن معاذ وفي سماعه منه ناظر. وقال الحاكم رحمه الله هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. فتعقبه الذهبي فقال قلت لم يلقى. طيب انتهى يعني فالحديث منقطع يا أخوان. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا يوسف ابن موسى ابن راشد يا أخوان قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عامر بن عمير نعم اللحمي به شيء من التدليس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى قيل عليه أن أنفه يتمزع من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وقد أخرجه البخاري عن صحابي آخر. فمن هو يا مقبول؟ أنا أبي هريرة. سمعتم عنده؟ ها؟ أصلحك الله. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى. ونعم ومحك وجعل يزداد غضبا. الحديث رجاله رجال صحيح، ولكن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ كما في جامع التحصيل. والحديث متفق عليه من حديث سليمان بن يسورة ابن يسورة. إلى من يا أخوان؟ تفضلوا. أول مسند المغيرة، مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: أنظر يا أخوان أن كثيرا من الأحاديث المعلة من سنن ابن ماجه. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مسح على الخف وأسفله. انتهى. هشام بن عمار فيه كلام، لكنه متابع. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الدمشقي، قال: حدثني، قال: حدثني الوليد بن مسلم به. وأبو الوليد الدمشقي اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن بكار. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى، قال: حدثنا الوليد بن الوليد به. فأنت إذا نظرت إلى رجال السند وجدتهم ثقات، ولكن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يقول: وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة. قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. انتهى. وقال أبو داود رحمه الله: وبلغني أنه لم يسمع هذا الحديث ثور من رجاء. انتهى. يا شيخ تفضل. قولك أكثر الأحاديث في أحاديث معنا في سنة ابن ماجه لا يكون معناها أنه ما تفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، هكذا؟ نعم، ليس معنى ذلك. نعم. أبو الوليد دمشق ما يحتمل أن يكون هشام بن عمار؟ أبو الوليد لا، ما أقول هذا إلا بعد بحث، بارك الله فيك. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن بكار. هل فسرته أحمد؟ هل فسرته أحمد بن عبد الرحمن بن بكار؟ إيه نعم، يعني الأخير. قال الإمام النسائي رحمه الله: والظاهر أنه ماذا؟ دمشق عرف بهذا. يا شيخ، بقي تصريح الوليد. ها؟ الوليد طلع من الشيخ فقط. ها؟ الوليد؟ ها؟ صلح بالتحديد من شيخه فقط. صلح ايش؟ صلح بالتحديد من شيخه. نعم. طيب، بارك الله فيك. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني أحمد بن بكار. ما يعني هو الأول؟ ما لا أقصد، ما في متابعة؟ ما في متابعة له الوليد؟ لا. طيب، ما هذا؟ نعم. واليوم النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن بكار. لعل هذا الأول. قال الحراني: قال حدثنا بكر بن الشريم عن سعيد الثقفين عن عمي زياد إذن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة الجنازة كنازة وجنازة، والماشي حيث شاء منها، والماشي الراكب خلف الجنازة يكون خلفها الراكب، والماشي حيث شاء منها أمامها وعن يمينها ويسارها أو خلفها، والطفل يصلى عليه. هذا الحديث أخرجه الترمذي. فقال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أجر سمنان قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد بن عبيد الله قال أخبرني أبي عن زياد ابن جبيرة. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول بالتلخيص الحديث بعد ذكر المخرجين وقول الحاكم صحيح على شرط البخاري بعد لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان ورجح الدارقطني في الغير الموقوف انتهى. قال الحاكم يا ها قول الحاكم صواب قال الحاكم ها؟ قال الحاكم لا بعد ذكر قول الحاكم هنا في بداية قال الحاكم ها؟ هذا في تلخيص الحديث اي قال الحاكم وقال الحاكم ماذا؟ صحيح على جرس البخاري لنا لكن ما تقدم لنا عندنا مكتوب قول الحاكم أن يصلح وقال الحاكم نعم لا بس مستقيم وذكر قول الحاكم صحيح على شرط الشيخ البخاري نعم لا بس ما هي شيء لا قال أو تلخيص الحديث لا لو كان تلخيص الكتاب اسمه الحبير لكن هذا التلخيص الحبير التلخيص الحبير من كتاب الرافع الكبير أو تخريج الرافع الكبير فتلخيص الحبير خطأ التلخيص الحبير لأنه ما لخص كتابا اسمه الحبير نعم تفضلوا حفظكم الله مسند المقدام بن معد كذب رضي الله عنه وربما قراه بعضه بن معد يكذب لا بن معد كذب كذب فعل ماض وليس بفعل مضارع الظاهر انه من المركبات قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا ابو المغيرة اسمه ابو المغيرة اخي يحيى عبد القدوس بن عبد القدوس بن حبيب لا عبد القدوس الحجاج احسنت وعبد القدوس بن حبيب الحجاج ابن نعم الحجاج شق اليتام قال حدثنا سليمان بن سليم الكناني قال حدثنا أحد بن جابر الطائي قال سمعت المقدام بن معدي كريب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما ملا ابن آدم وعاء شرا من باطن حسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبة فإن كان لا محالة فدلوا الطعام ودلوا الشراب ودلوا النفس أو لنفسه هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح إلا سليمان بن سليم وقد وثقه أحمد بن معين وغيرهما كما في تهذيب التهذيب ولكن في تهذيب التهذيب والجرح والتعديل وجامع التحصيل أن رواية إحدى بن جابر عن المقدام مرسلة والتصريح هنا بالسماع لا يعتمد عليه يحتمى أنه وقع في الكتاب تصحيح أو حصل وهم من بعض الرواة وجزم الحافظ بأن الحفاظ وجزم الحفاظ بأن فلانا لم يجمع من فلان طيب ولم يعارضهم من يثبت السماعة مقدما على التصريح بالسماع في نسخة غير مسموعة لنا والله أعلم على أنه قد اختلف على سليمان بن سليم كما يثبت الأشراف فترى يرويها عن يحيى بن جابر وترى يرويها عن صالح بن يحيى كما عزاه المزي رحمه الله إلى عشرة النساء للنسائد الكبرى وصالح بن يحيى بن المقدام قال البخاري فيه نظر وقال موسى بن هارون الحمال لا يعرف صالح ولا أبوه طيب بعد ولا أبوه إيش إلا لجده انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب والحديث طريق أخرى عزاه المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف إلى ابن ماجه من طريق محمد بن حرب عن أمها عن المقدام فذكر وولدان طيب ووالدة محمد بن حرب ترجم لها الإمام الذهبي في الميزان في إعداد النساء المجهولات وقال تفرد عنها ولدها وحديثه طيب وطيب وجدته ينظر في حالها وأنا بري علي بحث بالشيخ ناصر قوي في هذا فمن يعرف موضع يا أخوان أقول أي الإرواء السابع طيب نريد أن نقرأ أما الحديث فهو معلم لكن بقي له طرق أخرى نعم السابع كان 42 ما شاء الله بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم حديث ما ملأ آدمي وعاشرا من بطن الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه الصحيح وهو من حديث المقدام بن معدي كرث وله عنه ثلاث طرق الأولى عن يحيى بن جابر الطائع عنه به وتمامه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فذلت لطعامه وذلت لشرابه وذلت لنفسه أخرجه الترمذي والنسائي في الوليمة من الكبرى وابن حبان والحاكم وأحمد وابن المبارك في الزهد